أنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا شيئا يسيرا في النوع الحسن من ألفية الإمام السيوطي رحمه الله تعالى وشرحه الإمام الأثيوبي، وإن شاء الله نبتدي من بدايته يا أخوة. في هذه الأبيات المرتضى في حد المحتسبة المرتضى في حد الحميد الحسن المرتضى بالتعريف المرتضى في حد المحتسبة كمات العبد من حول الله رفض الولاء شدى ولا علم فليرتب مراتبا الاحتجاج يجتبي الفقهاء وجل اهل العلم ان اتى من طرق اخرى ينمي الى الصحيح يعني الحديث الحسن يلتقي وينمي الى الحديث الصحيح لغيره إذا اجتمع الحسن من طرق عدة، إذا اجتمع الحسن في ذاته من طرق عدة، قال أي لغيره كما يرقى إلى الحسن الذي قد وسم ضعفا لسوء الحب أو إرسال أو تدليس أو جهالة إذا رأوه مجيئه من جهة أخرى وما كان لفسق أو يرى متهما يرقى عن الإنكار بالتعدد فربما يصير كالذي هدي. سنقرا إن شاء الله شرح هذه الأبيات من كلام الإمام الأثيوبي محمد بن علي بن آدم الأثيوبي رحمه الله تعالى. سنقرا الشيخ محمود من أول الآية الحديث الحسن يقول أي هذا من الحسن ولن جملتين دول مؤمنين برضه. قال الشارح رحمه الله الحسن أي هذا ما الحسن وهو النوع الثاني من أنواع علوم الحديث. إذا النوع الأول ما هو؟ الحديث الصحيح وما تعلق به من مباحث ومسائل وفروع. معنى يا إخوان؟ نعم. قدمه على الضعيف لاشتراكه مع الصحيح في الحجية وهو لغة ما تشتهيه النفوس وتميل إليه. الحسن لغة ما تشتهيه الشيء الحسن، طعام حسن، مسكن الحسن، ملبس الحسن، تشتهي النفوس، شيء جميل يعني في اللغة. نعم. ولما كان بالنظر لقسيمين تتجاذبه الصحة والضعف اختلفت عليه. قسيما هو الصحيح والضعيف، معنى لأن الحسن منزلة بين الصحيح وبين الضعيف. وضع يا إخوان. نعم. اختلف تعبير الأئمة في تعريفه اصطلاحا على أقوال. نعم. واختار الناظم منها ما ذكره بقوله المرتضى إلى آخره. المرتضى يعني المختار المرضي. نعم. قال الشارح المرتضى أي القول المختار القول المرضي من الأقوال التي ذكرت في حده أي تعريف في حده أي تعريف الحد التعريف الضابط رسم القانون متقاربة. نعم. ما قاله شيخ الإسلام تقي الدين الشمني الشمني بضم الشين وتجديد النون وهو ما اتصل بألف الإطلاق أي خبر متصل سنده بلا سقوط فيه بحيث يكون الحديث الحسن يعني خبر حسن معناه الحديث يعني خبر أي خبر متصل سنده صح؟ نعم. مش الخبر هنا بمعنى قسيم المبتدا في النحو لا واضح يا اخوان. نعم. قال بلا سقوط فيه بحيث بلا سقوط يعني بلا انقطاع فيه من تعليق من اعذار من ارسال من تدليس. نعم. بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي عن شيخه بنقل عدل أي مع عدالة الناقل بحيث يكون كل من رجالي سامع. نعم. بحيث يكون كل من رجالي يعني لو قال من سمع بدل سمع تحمل وأخذ أحسن لأن هناك طرق التحمل كثيرة يا أخوان، ليست محصورة على السماع والإملاء، هناك العرض، هناك الإجازة وما إلى ذلك. نعم. بنقل عدل أي مع عدالة الناقل بالمعنى السابق في الصحيح، متعلق بالتصل، قل ضبطه فعل وفاء، صفة لعدل أي قليل الضبط صبرا أو كتابة. قليل الضبط خفيف الضبط، ليس في الدرجة الأولى في الإتقان الضبط والكلام، وما الخط كان ضبطوح وما قيل فيه صبور أو لا ليس به أو ليس به بأس أو مأمون أو خيار، هذه من عبارات إيه؟ خفة الضبط كلها، وليست من عبارات سوء الضبط وسوء الكلام، لا. ولكنه مرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا. يعني عندك صدوق سير حلو، صدوق له اوهام صدوق، وان في صدوق اعلى منه. نعم. ولا شذ اي وليس حديثا شاذا، ولا علل بالبناء للمفعول، يعني ليس شاذا ولا معلل. اذا الحديث الحسن لذاته واتصل اسناده تمام بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله او من هو فوقه، ولا يكون شاذا ولا معللا، هذا تعريف الحديث الحسن لذاته. طيب، جاء من طريق بهذه الصفه وجاء من طريق اخر بهذه الصفه، صار صحيحا لغير. نعم. ولا علل بالبناء للمفعول اي وليس معللا بعله واضحه، فخرج الصحيح والضعيف والجملة حال من ما. ثم أشار إلى أن للحسن مراتب كالصحيح فقال، حتى هو لما قال وليس معللا بعلة قادحة لا يلزم أن يكون قادحة، لأن ما دام هو معلل فكيف لا يكون حديث معللا إلا بعلة قادحة، معنى يخبر فليس بحاجة، لسنا في حاجة لهذا القيد، لأن المعلل لا يكون معللا إلا بعلة تقدح فيه. نعم. نعم. فخرج الصحيح، خرج بهذا التعريف، من تعرفين التعريف أو التعريف بصفة عامة، تدخل أشياء وتخرج تخرج أشياء، خلاص يعني كل فصل فيها يدخل أشياء ويخرج أشياء. نعم. ما أتي بكل كلمة من هذا التعريف إلا احتراز من أشياء. نعم. ثم أشار إلى أن للحسن مراتب الصحيح فقال، وليرتب بالبناء للمفعول، وليرتب يعني له مراتب، هذا مقصود يعني. أي الحسن مراتبا بالصرف للضرورة، بالصرف يعني التنوين. نعم. وهو منصوب بنزع الخافض أي على مراتب، فأعلاها كما قال الذهبي بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وابن إسحاق عن التيمي، وأمثال ذلك مما قيل فيه إنه صحيح، وهو من أدنى مراتب الصحيح. هو الحسن بذاته. ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه وضعيفه، كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن دمرة. حارث بن عبد الله الأعور صاحب علي رضي الله عنه. وحجاج بن أرقاء ونحوهم. ثم ذكر حكمه فقال، والاحتجاج بالنصب مفعول مقدم، أي جعل الحديث الحسن حجة، جعل الحديث الحسن حجة في الأحكام وغيرها، يجتبي الفقهاء، يجتبي يعني يختار ويصطفي. نعم. يجتبي الفقهاء أي يختاره الفقهاء أي كلهم، وجل أي معظم أهل العلم من المحدثين والأصوليين، فالحديث الحسن عندهم كالصحيح في الحجية وإن كان دونه في القوة. ولذا ولذلك يا أخوة يحتج بالحديث الحسن هذا في العقائد وفي العبادات والمعاملات وجميع مناحي الدين والشريعة. نعم. ولذا أدرجته طائفة كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة في نوع الصحيح. أحسن الله عليك. ولذا أدرجته طائفة كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة في نوع الصحيح مع اعترافهم أنه دونه، واحترز بقوله وجلوا إلى آخره عن طائفة تمنع الاحتجاج به كأبي حاتم الرازي، ونسب أيضا إلى البخاري، واختاره أبو بكر بن عربي في عارضته. وهذا النوع المعاصر عارضة الأحوال الصفحة 80 مطبوع ومتداول. عارضة الأحوال وهذا النوع المعرف من الحسن هو المساوي والله الأحوذي يعني الألماعي العقاري ذكي وهذا النوع المعرف من الحسن هو المسمى بالحسن لذاته وهو يرتقي إلى درجة الصحيح بسبب تعدد طرقه كما أشار إليه بقوله فإن أتى الخبر الحسن الذي كان راويه قاصرا عن درجة الحافظ الضابط مشهورا بصدق والستر من طرق بسكون الراء جمع طريق أخرى أي من جهة أخرى ولو واحدة ينمي كيرمي مضارع نما بمعنى ارتفع يقال لما الحديث ارتفع نميته ونميته مخففا يستعمل لازما ومتعديا ونميته بالتشديد إذا عزوته أفاده في القاموس. والمناسب هنا اللزوم الذي يرتفع من درجة الحسن إلى درجة الصحيح. لكن لما كان نما أحسن عليك لكن يعني يقصد نما نما ارتفع وعلى وارتقى نعم لكن ده المنبر بتاعك يا شيخ محمد منبر المسجد منبر كويس سنة سنة ها؟ من الأول فترة طويلة لا تصير لما بنى المسجد ده ولا أزهر مركز السلام هو أفضل شكل لنا ده ما اسمه درجة على فكرة درجة ها؟ هي الدرجة يطلع هنا ولا اسم؟ يتحط لكن بيقعد الموضوع ده ماشي هي فعلا بالتزكية صح؟ ليه بتركب هنا كده؟ بس شايلين الناس ما تاخدش مكان مساحة لا ما فهمت تركب على كده اه صح زميل صح طيب ولكن لما كان الصحيح له قسمان أيوه. صحيح لذاته وصحيح لغيره والحسن انما يرتفع من الصحيح لغيره بين ذلك باي تفسيريه فقال اي لغيره اي الصحيح لغيره وهو تعدد الطرق وانما ارتفع لقوته للمتابعه وزوال ما كنا نخشاه من جهه سوء الحفظ ومثاله حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأضرتهم بالسواك عند كل صلاة فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة لكن لم يكن من أهل الإتقان في ضعفه حتى ضاعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ووثقه بعضهم بصدقه وجلالته فحديثه من هذه الجهة حسن فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخر حكمنا بصحته والمتابعة في هذا الحديث ليست لمحمد عن أبي سلمة بل لأبي سلمة عن أبي هريرة وقد رواه عنه أيضا الأعرج وسعيد المقبوري وأبوه وغيرهم وحديث متفق عليه أصلا كما يرقى بسبب المتابعة إلى درجة ذي الحسن ويسمى الحسن لغيره الحديث الذي قد وسم بالبناء للمفعول وألف الإطلاق أي علم ضعفا بالضم والفتح منصوب أي وصف وعلم الوسم العلامة الوسم في الوجه الوسم في أي عضو من أعضاء الدابة طبعا الوسم في وجه الدابة لا يجوز من يمنع عرفتش الوسم صحيح تعملوا ازاي؟ ومنه الوسم برضه؟ لا الوسم غير الوسم وسم شرط الوسم هذا كي في ميسن كده ميسن بيحطها النار اسمه ميسن ويكرو بس نهى النبي عليه الصلاه والسلام ان توسم الدبه في وجهه ان توسم في تفضيلها في زبيرها الله لا بس في رجلها لا دم لا يجوز الوسم الشيطان عمل انت لك نقطة ما له نقطة الشيخ له نقطة الشيخ له نقطة طب يخرجوا مع بعض بيرة مع بعض هل ايش عرف اللي بتاعك من الوقت تشتغل ممكن تعلمها حرف واحد انت عملت الاستاذ رقم باب العالم رقم 2 جمك الاستاذ رقم ولا رقم 4 كده عارف افرض انت غنمك قبلك او غنمك واحد افسدت في ارض القوم قلنا من نقطه دي من الذي افسد من افسد نتيجه كل مشاكل العرب يسمون بهائمهم وشيهم معهم الإبل الخاص منهم من جعل حرف الاس منهم من جعل عمي أي عمي أي وصف أنه يطير الشعر كوي لما يطير الشعر يجعل جلد وجه يعني خلط الغبر الإبل وقطع عليه المكوى الشعر يروح فيبقى خلاص كانوا الأول كانوا بيختموا الناس المساجين عفوا الله إياكم أصحاب الإجرار وما إلى ذلك الأول ما لهم وسم إلى كده عرف إذا أقبل في أي مكان يعرف إن ده مسجل خطر وهذا معروف في بعض الدول إن أنا في بلاد اليمن أحيانا قالوا مش حطوها بعينهم مستخبيه لا في جبينه عشان اذا اقبل في اي مكان يعرفون يقول لك ده لا يجوز تنكيل لا يجوز تشويه الخلق بس انت عارف لما يجي بقى يقول لك ده اصله ايه عنده حاسب معروف خمسه تابع من ظلام وهي تبقى يعمل عمليه بقى ده الموضوع ثاني تبقى هو نفس الموضوع الكويت دي الغاشمة لا تعرف هذا معمول به في بلاد الشيوعية مأخوذ من الشيوعية بلاد روسيا نعم الذي قد وسم بالبناء للمفعول وآلف الإطلاق أي علمه ضعفا بالضم والفتح منصوب من أجل القافية أي بضعف يعني أنه ورد له وسم بالضعف نعم يعني أنه شهر بكونه ضعيفا لأجل سوء الحفظ من راويه الصدوق فإذا جاء من وجه آخر جار ضعفه وعلمنا بأن به أنه قد حفظ يصير حسنا لغيره نعم ولم يختل ضعفه والمقصود الضعف الذي ينجبر وليس الضعف الشديد نعم فصار الحديث حسنا لغيره كحديث الترمذي وحسنه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني خزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك من علي قالت نعم فأجاز قال الترمذي الذي عرفه أن هذا الحديث ضعيف وعند الترمذي والذي عرفه أنه ضعيف نعم. قال الترمذي وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حذرة فعاصم ضعيف لسوء حفظه وقد حسن له الترمذي هذا الحديث لمجيء والترمذي رحمه الله وتساهله في التصحيح والتحسين نعم لمجيئه من وجه من غير وجه أي وسم بضعفه لأجل إرسال أي كان ضعفه لوجود إرسال في سنده فإذا جاء من وجه آخر فإنه يدول ضعفه ويكون حسنا لغيره وسيأتي مثاله في بحث المرسل أو كان ضعفه لأجل تدليس من راويه مثاله ما رواه الترمذي وحسنه من طريق هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب مرفوعا إن حقا على المسلمين أني أغتسل يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله فإن لم يجد فالماء له طيب فهشيم موصوف بالتدليس لكن لما تابعه عند الترمذي أبو يحيى التيمي وكان للمتن شواهد من حديث أبي سعيد الخدري وغيره حسنه أو ضعف لأجل جهالة رجال الإسناد كما زاده الحافظ أمر الجهالة فيه تفصيل رجل العين بارك الله فيك لا يصلح الشواهد المتابعات إلا إذا كثرت الطرق بحيث يطمئن الباحث في نفسه أن هذا الحديث له أصل أما مجهول الحال فيصلح في الشهاده المتابعه المسطور يصلح في الشهاده المتابعه معنى يقول فالجهاله فيها تفصيل إن قد يكون مجهول عين هذا الإخوة رجل عدم أصلا، ما له وجود، ليس له وجود، قد يكون كذابا معنا. أما الأمر يخف في مجهول الحال أو المصدر. نعم. أو ضعف لأجل رجال جهالة رجال الإسناد كما زاد والحافظ، فإنه يزول ضعفه بتعدد طرق. إذا ظرف ليرقى رأوا أي المحدثون مجيئه أي الحديث الذي وسم بالضعف لسبب من الأسباب المذكورة، من جهة أخرى متعلق بمجيء. وحاصل المعنى أن الحديث الذي عرف ضعفه لسوء حفظ راويه أو اختلاطه أو إرساله أو تدليسه أو جهالته يرتقي إلى درجة الحسن لغيره إذا جاء من جهة أخرى، ولو كان من وجه واحد، وهذا النوع هو المسمى بالحسن لغيره. فاتضح بذلك أن المقبول من الحديث ينقسم أربعة أقسام: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. وبين أيضا وبين بارك الله فيكم وبين الصحيح وبين الحسن لذاته في مراد زي الصالح القول الجيد، معناه يقولون هذا حديث قول، هذا حديث جيد، هذا حديث صالح. عرفنا يا اخوان؟ نعم. بين الصحيح والحسن لذاته. نعم. ثم انما ذكر من ان الضعيف يرتقي الى درجه الحسن مشروط او الحسن مشروط بعدم شده ضعفه، وإلا فلا يرتقي إليه بل يرتقي عن الإنكار كما أشار إليه بقوله وما كان. ثم إنما ذكر من أن الضعيف يرتقي إلى درجة الحسن مشروط بعدم شدة ضعف، وإلا فلا يرتقي إليه بل يرتقي عن الإنكار. بل يرتقي عن الإنكار ليس منكر وضعيف، وإلا فلا يرتقي إليه بل يرتقي عن الإنكار كما أشار إليه بقوله وما كان، أي الحديث الذي كان ضعف الفصل في الراوي. طيب هذه تحتاج إلى نظر يعني فيها كده غموض شوية. نعم. طيب اقرأ الشيخ محمود. وإلا فلا، وإلا فلا يرتقي إليه بل يرتقي عن الإنكار كما أشار إليه بقوله وما كان، أي الحديث الذي كان ضعفه لفسق في راويه، أو يرى بالبناء المجهول أي ضم راويه متهما بالكذب يرقى خبر ما عن الإنكار أي عن كونه منكرا أو لا أصل له، بالتعدد متعلق بيرقى أي بسبب تعدد طرق. يعني يرقى عن الإنكار والذي نسميه منكرا ولا نصفه من نشرة، ولكن مع ذلك لا نقول حسن غيره بسبب فسق راويه أو التهم بالكذب. معنى إخوة وحاصل المعنى. نعم. وحاصل المعنى أن ما كان ضعفه لفسق راويه أو تهمته بكذب يرتقي عن كونه منكرا ولا يرتقي إلى درجة الحسن بقوة ضعفه وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته. ومثاله حديث من حافظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعث الله يوم القيامة في زمرة الصحابة. هذا الحديث طرقه كثيرة لكنه شديد ضعف، لكن لا نقول هو حديثنا منكر. والله الشيخ محمد معنا كم محمد أكتب صح. وفي لفظ ذاك اللي قلت الشيخ محمد كذي عليه أنا بس بسطي لك يلا. وفي لفظ بعث الله فقيها عالما قال النووي اتفق الحفاظ على ضعفه وإن كثرت طرقه، لكن لو وجد بعد ذلك طريق آخر فيه ضعف قريب محتمل يرتقي إليه أيضا كما أشار إليه بقول ربما كثرت الطرق حتى أوصلته إلى درجة المستور والسيء الحفظ، بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب محتمل يصير بمجموع ذلك كالذي بدا اي بدي بدي كالذي بدي اي كالحسن الذي بدي به الباب لكن يسمى ايضا حسنا لغيره. وها هنا اعتراض للعلامة احمد شاكر على الباطل في تعليقه فانظر يقول ايه وحاصل كروب وجل وحاصل ما قاله رحمه الله انه اذا كان ضعف الحديث ما قاله رحمه الله أنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع فإنه لا يرقى إلى درجة الحسن بل يزداد ضعفا إلى ضعف. هذا كلام صحيح كلام الإمام أحمد الشافعي إن الضعيف سبب الفسق والطعن في العدالة وليس من جهة ضعف الحفظ والإتقان. نعم لذلك أنا قلت لكم هذه أبيات السيوطي فيها تشويش كده أنا أقصد هذا الكلام. نعم. ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع فإنه لا يرقى إلى درجة الحسن بل يزداد ضعفا إلى ضعفه إذ أن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحديث لا يرويه غيرهم بحديث لا يرويه غيرهم يرجح عند الباحث المحقق التهمة ويؤيد ضعف روايته وبذلك يتبين خطأ المؤلف هنا وخطأه في كثير من كتبه في الحكم على أحاديث ضعافة لعظم الترقي السيوط الصحيح في التساوي العجيب الرقم. نعم. وخطأه في كثير من كتبه في الحكم على أحاديث ضعاف بالترقي إلى الحسن مع هذه العلة القوية. طيب تتمة قوله وليرتل مراتبا وقوله أو إرسال أو تدليس أو جهالة وقوله يرفع عن الإنكار من زيادات نعم زياداته على نظم الإمام العراقي زيادات نظم السيوطي على نظم العراقي. ثم ذكر رحمه الله أيوة بس الكلمة ثم ذكر رحمه الله مضان الحسن فقال والكتب الأربع ثم السنن للدار قطني من مضانات الحسن. طيب نقف هنا أخوة في الصدر أو أحصوص كتاب شرح عرفية السنة تبدأ في دروس الأخرى إن شاء الله. بسم الله. البداية صحيح الإمام مسلم؟ بسم الله.